بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجزاء الصيد من فتح الباري شرف طه البخاري، ترجمة 6. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. يقول الإمام البخاري: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. قلنا أن الحمار الوحشي هو الحمار المخطط الذي يكون في الصحراء، غير الحمر الإنسية التي موجودة في البيوت في الأرياف. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو الفريابي، قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا من فقهاء المدينة 7، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، اسم مكان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. طبعا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية، وقال تهاد وتحب، فكون رد الهدية يدل أن فيها يعني حرج شرعي، وهو أنه ينصيد لأجله. فالمحرم أو الحلال إذا المحرم إذا صاد لنفسه لا يجوز، يعني لا يجوز المحرم أن يصيد صيدا بريا ولا أن يصاد له، إن واحد يصطاد حاجة لواحد محرم وإذا صده لا يجوز أن يأكل منه المحرم، ولكن إذا صاد لنفسه كما في حديث أبي قتادة اللي هو الماضي ثم أهدى لمحرم فيجوز الأكل منه. وده جمع حسن، لأن الحديث كما سنرى يعني فيها اختلاف، بعضهم من حرم مطلقا على المحرم أن يأكل أي صيد بري سواء صيد له أو صيد واحد حلال صاد لنفسه ثم أهدى المحرم، أو نفس المحرم يصيد لنفسه، ولكن إذا صاد الحلال لنفسه ثم أهدى لمحرم فيجوز أن يأكل منه. قول باب إذا أهدى أي الحلال عكس المحرم للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل. طبعا البخاري قيد هنا بكلمة حي لأن في حديث كثيرة بتدل أنه أهدى له جزء أو لحم حمار وحشي، فكأنه يشير إلى علة هذه الحديث، وإن الصحيح أنه كان حمارا وحشيا حيا. يقول: كذا قيده في الترجمة بكونه حيا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل أنه كان مذبوحا مهمة، وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله عن ابن شهاب: لم يختلف على مالك في سياقه معنعلا. طبعا مالك أثبت من روى عن ابن شهاب، ومالك هو نجم السنن كما يقولون، وهذه رواية من رواية يعني مالك عن ابن شهاب أنه من مسند صعب إلا ما وقع في موطأ ابن وهب، فإنه قال في رواية يعني ابن عباس أن الصعب ابن جثامة، يعني بيروي القصة ابن عباس، ولكن هنا عن الصعب بن جثامة، فيقول في مسند الصعب بن جثامة، يعني في بعض الكتب زي مسند الإمام أحمد بترتب الحديث بحسب مرويات الراوي، يعني كل حديث عبد الله بن عباس، حديث أم المؤمنين عائشة، حديث أبي هريرة، يعني مجمع كل حديث في مكان، يعني بخلاف الكتب السنن التي تجمع حديث السنة على أبواب السنن وأحاديث الجوامع زي البخاري وزي الترمذي. فلو كانت الرواية من رواية يعني الذي يروي القصة هو الصعب بن جثامة، يبقى هذا الحديث من مسند الصعب بن جثامة، يبقى الحديث من مسند الصعب بن جثامة، ولكن قد يرويه ابن عباس، وكان ابن عباس لم يشهد ذلك، فبيبقى من مرسل ابن عباس ومرسل الصحابة في إشكال، لأن صغار الصحابة يروون عن كبار الصحابة. فهذه الرواية هو من مسند الصعب بن جثامة الذي يروي القصة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، يقول في بعض الروايات عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة، فيكون هنا من مسند عبد الله بن عباس لأنه الذي يروي القصة، أن الصعب بن جثامة فجعله من مسند ابن عباس، نبه على ذلك الدارقطني في الموطئات، وكذا أخرجه مسلم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب، والمحفوظ من حديث الملك الأول اللي هو ما في الصحيح كما قلنا هو الصحيح دائما. وسيأتي المصنف في الهبة يعني في كتاب الهبة في الجزء السادس من هذا الكتاب من طريق شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله أن ابن عباس أخبره أنه سمع الصعب، فيكون هذا أيضا من أي من مسند ابن عباس من مسند الصعب ابن جثامة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى. والصعب وأبوه جثامة من بني ليث ابن بكر ابن عبد مناف ابن كنانة، وكان ابن أخت أبي سفيان بن حرب، أمه زينب بنت حرب بن أمية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عوف بن مالك. قول حمارا وحشيا يقول لم تختلف الرواة عن مالك في ذلك، وتبعه عامة الرواة عن الزهري، وخلفهم ابن عيين عن الزهري فقال لحم حمار وحشي. رواية مالك يعني قال حمارا وحشيا، وخلف ابن عيين مالك فقال لحم حمار وحشي. فطبعا رواية قلنا أن مالك أثبت من روى عن الزهري، وابن عيين روايته قليلة عن الزهري، فقال لحم حمار وحشي أخرجه مسلم. طبعا ابن عيين إمام أيضا، ولكن لما يقارن بالزهري لما بيقارن ابن عيينة بالإمام مالك بيقدم الإمام مالك. يقول أخرجه مسلم لكن بين الحميدي صاحب سفيان أنه كان يقول في هذا الحديث حمار وحش ثم صار يقول لحم حمار وحش، فدل على اضطرابه فيه، وقد توبع على قوله لحم حمار وحش من أوجه فيها مقال، أنه يقول أن فيه فعلا روايات أخرى أنه هو لحم حمار لم يكن حمارا، ولكن يعني فيها مقال. منها ما أخرجه الطبراني من طريق عمرو بن دينار عن الزهري لكن إسناده ضعيف، فقال إسحاق في مسنده أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري فقال لحم حمار، وقد خلفه خالد الوسطي عن محمد بن عمرو فقال حمار وحش كذا الأكثر. وأخرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق عن الزهري فقال رجل حمار وحشي، وابن إسحاق حسن حديث إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، كما قلنا أنه صدوق مدلس، فكأنه ضبطه يعني لو لم يخالف فيقبل حديثه يعني، فهو صدوق مدلس، ولكن لو خولف بالأوثق منه فيقدم الأوثق منه، إلا أنه لا يحتج به إذا خولف، يدل على وهم من قال فيه يعني زهري ذلك أن ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير، عقير يعني معقر أو مذبوح، قال لا أدري. أخرجه ابن خزيمة، يدل على عدم الضبط يعني في إن هو في شك إن هو هل هو مذبوح ولا هو حي. يقول أخرجه ابن خزيمة وأبي عوانة في صحيحيهما، وقد جاء ابن عباس بن مجن آخر أن الذي أهدى الصعب لحم أن الذي أهدى الصعب لحم حمار، فأخرجه مسلم من طريق الحاكم عن سيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدى الصعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هنا مسلم ابن عباس وفي رواية عنده عجز حمار وحشي يقطر دما، عجز هو الجزء الأخير. وأخرجه أيضا من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد قال طار حمار وحش وطار شق حمار، ويقوي ذلك ما أخرجه مسلم أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيدة أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده وقال إنا لا نأكله إنا حرم. وأخرجه أبو داود وابن حبان من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، واتفقت الروايات كلها على أنه رده عليه إلا ما رواه ابن وهب والبيهقي من طريقه بإسناد حسن من طريق عمرو بن أمية أن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي إن كان هذا محفوظا فلعله رد الحي وقبل اللحم. يقول في هذا الجمع نظر، كأنه يقول إن هو لو صيد لأجله سواء كان حيا أو مذبوحا لا يجوز للمحرم أن يأكل منه، ورده عليه لأنه صيد لأجله، أو علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رده، ولكن لو صاده الحلال لنفسه ثم أهل لمحرم فيقبل. يقول فإن كانت الطرق كلها محفوظة فلعله رده حيا لكونه صيد لأجله ورد اللحم طارة لذلك وقبل طارة أخرى حيث علم أنه لم يصد لأجله. وقد قال الشافعي في الأم إن كان الصعب أهدى له حمارا حيا فليس المحرم أن يذبح حمار وحش حي، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه رده لظنه أنه صيد لأجله فتركه على وجه التنزه، ويحتمل أن يكون القبول المذكور في حديث عمرو بن أمية على وقت آخر وهو حال رجوعه من مكة، أنه قبله أنه أهدى له مرة وهو النبي صلى الله عليه وسلم محرم ومرة وهو إيه حي وحلال، فأهدى له وهو حلال فقبل يعني بميل إلى تعدد الخصة يعني. ويؤيده أنه جازم فيه بوقوع ذلك بالجحفة وفي غيرها من الروايات بالأبواء أو بودان. قال القرطبي يحتمل أن يكون الصعب أحضر الحمار مذبوحا ثم قطع منه عضوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقدمه له، فمن قال أهدى حمارا أراد بتمامه مذبوحا لحيا، ومن قال لحم حمار أراد ما قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل أن يكون من قال حمارا أطلق وأراد بعضه مجازا. قال يحتمل أنه أهدى له حيا فلما رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظنا أنه إنما رده عليه لمعنى يختص بجملته فأعلمه بامتناعه أن حكم جزاء من الصيد حكم الكل، جزء من الصيد حكم الكل. قال والجمع مهما أمكن أولى من توهيم بعض الروايات. يقول الإمام النووي ترجم البخاري بكون الحمار حيا. طبعا البخاري مش بالسهل أنه هو يجزم في المسألة، يقول حمار حيا إلا إذا كان يملأ يديه تماما، يعني أن الروايات التي فيها أنه جزء حمار أنها روايات ضعيفة مثلا فيها مقال، أو أن هذه أثبت الروايات يعني عند التعارض إذا لا يمكن الجمع. فقال النووي ترجم البخاري بكون الحمار حيا وليس في سياق الحديث تصريح بذلك الذي ساقه لعل في بعض الطرق، وكذا نخلوا هذا التأويل عن مالك وباطل لأن الروايات التي ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح انتهى. يقول إذا تأملت ما تقدم لم يحصل إطلاق بطلان التأويل المذكور. فالإمام ابن حجر دائما يدافع عن الإمام البخاري فبيرد على الإمام النووي أنه قال أن هذا باطل لأن في روايات فعلا في مسلم أنه هو يعني قدمه مذبوحا. يقول إذا تأملت ما تقدم لم يحسن إطلاق بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي عملت هذا الباب، يعني حديث البخاري مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن يعني عن عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس يعني عن الصعب بن جثامة، يعني أثبت بحيث السند أثبت الروايات. يقول إذا تأملت ما تقدم لم يحصل إطلاقه بطلان التأويل المذكور ولا سيما في رواية الزهري التي هي عمدة هذا الباب. وقد قال الشافعي في الأم حديث مالك أن الصعب أهدى حمارا أثبت من حديث من روى أنه أهدى لحم حمار، ده كلام الشافعي أنه أهدى حمارا، يعني يقول كأن يقول رواة يعني هذا الخبر أنه أهدى حمارا أثبت من رواة من قال أهدى لحم حمار، كما قلنا أن معظم الروايات فيها مقال وإن كان في بعض حديث في مسلم. وقال الترمذي روى بعض أصحاب الزهري في حديث الصعب لحم حمار وحش وهو غير محفوظ، دول أئمة الحديث يعني البخاري والترمذي، فيقوله غير محفوظ، يعني كأنهم يرجحون رواية حمار يعني على لحم حمار، يقوله غير محفوظ. وطبعا ليس في هذا طعن مثلا في ابن عيينة أو في الذين رووا حديث لحم حمار، ولكن يعني عند المقارنة بيقدم الأثبت يعني إذا لم يمكن الجمع. قوله بالأبواء بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالمد جبل من عمل الفرع، والفرع اسم مكان في الجزيرة، والراء بعدها مهملة، قيل سمي الأبواء لوبائه على القلب، وقيل لأن السيول تتبوأه يعني تحل فيه، يعني كما قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده النار. والله يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان تبقى يعني اتخذ مكان يعني ما بقى أو مكان يعني مأوى يأوى إليه. قوله بودان شك من رأيه وفتح الواو وتشديد الدال وآخرها نون موضع بقرب الجحفة. وقد سبق خليفة عمرو بن أمية أنه كان بالجحفة وودان أقرب إلى الجحفة من الأبواء، فإن من الأبواء إلى الجحفة للآتي من المدينة 23 ميلا ومن ودان إلى الجحفة 8 أميال. وبالشك جزم أكثر الرواه وجزم بن إسحاق وصلاح بن كيسان عن الزهري بودان، وجزم معمر عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن عمرو بالأبواء. والذي يظهر لي أن الشك فيه من ابن عباس، لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضا. وقوله فلما رأى ما في وجهه في رواية شعيب فلما عرف في وجهي رده رده هديتي، يعني كأن نفس السلام يعني رأى أنه هو إيه أحزنه أن نفس السلام يرد هديته، هذا الأمر طبعا يعني محزن أنه يهدي لنفس السلام ويرد الهدية، وكان من أصلا من هدية قبول الهدية. وفي رواية الليث عن زهري عند الترمذي فلما رأى ما في وجهه من الكراهية، وكذا لابن خزيمة من طريق ابن جريج المذكورة. قوله إن لم نرده عليك في رواية شعيب بن جريج ليس بنا رد عليك، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق عن زهري عند الطبراني إن لم نرد عليك كراهية له ولكن حرم. قال عياض ضبطناه في الروايات لم نرده فتح الدال، وأبى ذلك المحققون من أهل اللغة وقال الصواب أنه بضم الدال نرده وليس نرده، لأن المضاعف من المجزوم يراعى فيه الواو التي توجبها له ضمة الهاء بعدها. قالوا ليس الفتح بغلط بل ذكره ثعلب في الفصيح، نعم تعقبوا عليه بأنه ضعيف وأوهب صنيعه أنه فصيح، وأجازوا أيضا الكسر وأضعف الأوجه. قلت وقع في رواية الكشميني بفك الإدغام لم نردده بضم الأولى وسكون الثانية ولا إشكال فيه، يعني فك الإدغام. قوله إلا أن حرم، زاد صالح بن كيسان عند النسائي لا نأكل الصيد، وفي رواية سعيد عن ابن عباس لولا أن محرمون لقبلناه منك. واستدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما فدل على أنه سبب الامتناع خاص، وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق لحديث الصعب هذا. طبعا مر بنا حديث أبو قتادة وأكلوا فعلا من لحم الحمار الوحش، والجمع أولى يعني من اللي من إحنا نأخذ حديث من رد آخر يعني. ولما أخرجه أبو داود وغيره من حديث علي أنه قال لنا قال لناس من أشجع أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. لكن يعارض هذا الظاهر ما أخرجه مسلم أيضا حديث طلحة أنه أهدي له لحم طير وهو محرم فوقف من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي قتادة مذكور في الباب قبله وحديث عمير بن سلمة أن البهزي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم ظبيا وهو محرم فأمر أبو بكر أن يقسمه بين الرفاق، أخرجه مالك وأصحاب السنن وصحاب خزيمة وغيرهم بالجواز مطلقا. قال الكوفيون وطائفة من السلف، يبقى بعضهم قال إن هو لا يجوز يعني مطلقا، مروي عن علي بن عباس بن عمر والليث والثوري وإسحاق الحديث الصعب هذا وغيره، وبعضهم قبل مطلقا بالجواز مطلقا للمحرم يأكل لحم الصيد الكوفيون وطائفة من السلف. وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن حديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، فهذه الحالة التي يقبل فيها المحرم إن هو إن الحلال يصيد لنفسه ثم يهدي للمحرم. وأحاديث الرد محمول على ما صاده الحلال لأجل المحرم، وده طبعا الجمع الحسن لأن حديث صحيحة. قال والسافي الاختصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرما، فبين الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل على نفيه، وقد بينه في الأحاديث الأخرى. ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعا صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، هذا صريح في الحكم، صيد البر لكم حلال يعني المحرمين ما لم تصدوا أو يصاد لكم. أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة. قلت وقد تقدم أن عند النسائي من رواية صالح بن كيسان إنا حرم لا نأكل الصيد، فبين العلتين جميعا. وجاء عن مالك تفصيل آخر بين ما صيد للمحرم قبل إحرامه يجوز له الأكل منه أو بعد إحرامه فلا، وعن عثمان التفصيل بين ما يصاد لأجل من المحرمين فيمتنع عليهم ولا يمتنع على محرم آخر، يعني هو صيد لمحرم معين وأهدى لمحرم آخر فيجوز المحرم آخر أن يأكل منه. قال ابن المنير في الحاشية حديث الصعب يشكل على مالك لأنه يقول مصيد من أجل المحرم يحرم على المحرم وعلى غير المحرم، فيمكن أن يقال قوله فرده عليه ليستلزم أنه أباح له أكله، بل يجوز أن يكون أمره بإرساله إن كان حيا وطرحه إن كان مذبوحا، فإن السكوت عن الحكم لا يدل على الحكم وضده، وتعقب بأن وقت البيان فلو لم يجوز له الانتفاع به لم يرد عليه أصلا إذ لا اختصاص له به. وفي حديث الصعب الحكم بالعلامة لقوله فلما رأى ما في وجهي، وفي جواز رد الهدية للعلة، ممكن واحد ماله حرام يعني شغال في بنك أو يتاجر في مخدرات ليس له مال إلا حرام، فلو أهدى هدية ترد عليه لا تقبل هدية اللي ماله كله حرام، ولكن لو ماله مخدرات يجوز أن نقبل الهدية بنية الجزء الحلال يعني. وترجم له المصنف من رد الهدية لعلة، من رد الهدية لعلة يعني لسبب، وفي الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي، وأيضا لو ردها يبين له، أو الهدية نفسها تكون حرام يعني شيء حرام، واحد أهدى الواحد زجاجة خمر مثلا فهذه ترد طبعا ما تقبل، تطيبا لقلب المهدي، وأن الهبة لا تدخل في الملك إلا بالقبول، أن الهبة الإنسان لو قال الإنسان أعطيك هدية ما ملكها بمجرد هذا الوعد، ولكن لو أعطاه الهدية أو الهبة في يده وقبضها فيمتلك، لا يجوز للآخر أنه يستردها مرة ثانية، وأن الهبة لا تدخل إلا الأب مع الابن، لأن مال الابن مال الأب يعني ممكن يدي الابن هدية وبعدين يردها ثاني مرة ثانية، يعني كما في القصة الذي يعني أهدى لابنه يعني غلاما ويعني عبدا وأمه قالت يعني لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أكل ولدك يعني نحلته، فقال لا، فقال فأشهد على ذلك غير فإني لا أشهد على جور، فرد رد الهبة مرة ثانية. فبالنسبة للأب هو الذي يجوز له أن يهدي ثم يرجع في هبته أو عطائه. يقول وفي الاعتذار عن رد الهدية تطيبا لقلب المهدي أن الهبة لا تدخل في ملك إلا بالقبول، وأن قدرته على تملكها لا تصيره مالكا لها، وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. فأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.